بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن النكاح، والكلام اليوم إن شاء الله تعالى عن فرق النكاح. كان في الدرس الماضي عن النكاح، والآن عن الفراق، ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا القسم أو في هذا الجزء أولا عن الخلع، ثم الطلاق، ثم الظهار، ثم اللعان، ثم الإيلاء، ثم الفسخ، ثم الآثار المترتبة على افتراق الزوجين، العدة والحضانة وسقوط النفقة في بعض الأحوال. نبدأ أولا بالخلع، والفقهاء عندنا في المذهب يقدمون باب الخلع على باب الطلاق. وما السبب في ذلك؟ ما رأيكم؟ ليش يقدمون الخلع على الطلاق؟ هم لم ينصوا على السبب، لكن قد يلتمس، يعني بعد باب النكاح يذكرون باب الخلع. ها، ممكن يكون هذا، لعله هذا من المناسبات، أن الخلع فيه شبه بالنكاح من جهة وجود العوض فيه بخلاف الطلاق، وهم يقولون في عوض الخلع شرطه أنه لا بد أن يكون شيء يصح مهرا، ففيه إحالة على باب النكاح، فناسب أن يكون قريبا منه، وهذا من كيسي، يعني إن شئتم فخذوه وإن شئتم فاتركوه. الخلع أيها الإخوة الكرام البحث فيه عن الخالع، وهو الزوج المميز. يشترط في الخالع أن يكون زوجا مميزا يعقل الخلع، يعني يفهم معناه ويعقل معناه، خرج بذلك الصبي غير المميز، أو الصبي المميز لكنه لا يعقل الخلع، وخرج بقولنا الزوج غير الزوج كالخاطب مثلا. فالخاطب ليس له خلع، كذلك السيد مع أمته إلى آخره. وأما المخلوع أو المخلوعة فهي الزوجة، خرج بذلك أيضا المخطوبة والأمة وغير ذلك. الثالث المخالع عليه، وهو العوض في الخلع، ويشترط أن يكون مما يصح مهرا، وقد سبق معنا شروط المهر أنه لا بد أن يكون شيء له قيمة مباحا. نعم، ولا يصح الخلع بغير عوض، لكن يصح الطلاق بغير عوض ولا ما يصح؟ يصح، لكن الخلع لا يصح بغير عوض. ما معنى ذلك؟ طب نحن نقول أصلا الزوج بيده الطلاق ولا لا؟ له أن يطلق بغير عوض. طيب هل له أن يخلع زوجته بغير عوض؟ ما الذي يترتب على هذا؟ لفظي، يعني هذا فقط اختلاف في التعبير، ولا شيء له ثمرة؟ ايش رأيكم؟ وش الثمرة؟ هم إذا طلقها يفارقها، فله أن يطلقها ثلاثا، أيوه بغير عوض. طيب نحن لو خالعها بغير عوض، الآن الفقهاء في عندهم خلاف في صحة الخلع بغير عوض. المذهب أنه لا يصح الخلع بغير عوض. أي تفضل، تفضل. الطلاق فيه رجعة والخلع تبين. طيب فيه الطلاق تبين به أيضا، كما سيأتي معنا أنه ممكن الطلاق تبين به، مثل البينونة الكبرى واضح، لو طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى. جيد، ما فهمت. أي إذا بقى إذا طلقها حتى خرجت من العدة إذا الحصان مقصود. لكن أي تفضل يا شيخ جماعة. ليس فيه رجعة بينونة. بس فيه شيء لمصلحة الزوج. يعني لو قلنا يصح الخلع بغير عوض هذا شيء يستفيد منه الزوج. البينونة يمكن أصلا أن يبينها بالطلاق ثلاث، ما يستفيد شيء الزوج بالبينونة أصلا. إذا يبغى بينونة خليها رجعية ولا تراجع حتى لو كان يعني تنزلا. طيب سنرجع إليه في المسألة التي بعدها سيتبين إن شاء الله. لا يتبين الآن في المسألة التي بعدها. صيغة الخلع، صيغة الخلع، الخلع قد يكون بلفظ الطلاق وقد يكون بغير لفظ الطلاق. فإن كان الخلع بلفظ الطلاق كما لو قالت أعطيك 100,000 ريال وتطلقني، قال أعطني 100,000 وأنت طالق، فهذا خلع بلفظ الطلاق. جيد. وقد يكون الخلع بغير لفظ الطلاق كما لو قال خلعتك أو أبرأتك أو نحو ذلك، فهذا نعم. طيب إذن عفوا، الأول إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ما حكمه؟ نقول إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة، خلاص، فهو طلاق بائن يقع به طلقة واحدة بائنة. وإن كان الخلع بغير لفظ الطلاق، كان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق، يعني إن كان مثلا بلفظ خلعتك، إن نوى به الطلاق يقع طلقة بائنة كما سبق. وإن كان بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق، قال خلعتك ولم ينوي به الطلاق وإنما نوى به فسخا أو خلعا، فهذا فسخ وليس بطلاق. جيد. إذن الخلع قد يكون طلاقا بائنا إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته، إذا بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فهو طلاق بائن. وإن كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو فسخ. إيش فائدة المسألة؟ ماشي. أيوة. إذا قلنا طلاق بائن يحسب عليه طلقة من الثلاث، أحسنت. وإن قلنا فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ثمرة ذلك لو قلنا طلاق بائن ثم تزوجها بعقد جديد، له أن يتزوجها بعقد جديد، تمام، زوجته، طلاق بائن، طلق بينونة صغرى، طلقة واحدة، وتزوجها بعد ذلك بعقد جديد سواء في أثناء العدة أو بعد انقضاء العدة، لأن الزوج له أن يتزوجها في أثناء العدة لأنها تعتد منه أصلا، واضح؟ تزوجها يبقى عليها كم طلقة؟ طلقتين إذا قلنا طلاق بائن. وفي حالة الفسخ يبقى عليها كم طلقة؟ ثلاث طلقات، ما نقص منها شيء لأنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، واضح؟ كيف إذا سبحان الله ما تبغى ويمكن بعدين تحن إليه، يقول الأصل ما تبغى، كيف راح ترضى إنه يتزوجها مرة ثانية؟ يتزوجها من جديد بعقد جديد، بمعنى يشترط الولي والرضا والشهود، عقد جديد، خاطب من الخطاب، إذا وافقت أهلا وسهلا، ما تبغى بكيفها، واضح؟ يعني ليست رجعة، ليست رجعة، ما هو الرجعة ما يشترط رضاها، خلاص يراجعها وانتهى الأمر، لا، عقد جديد. طيب في الحالتين جميعا لا بد من عقد جديد، لأنها خلاص إذا قلنا طلاق فهو طلاق رجعي ولا بائن؟ بائن، ليس له الرجعة، له أن يعقد عقدا جديدا بالموافقة والشروط. طيب وإذا قلنا فسخ فهل له الرجعة؟ لا، حتى الفسخ ليس له الرجعة، لكن إذا أراد يعقد بعقد جديد فهو خاطب من الخطاب، واضح؟ طيب العوض الذي يبذل في الخلع من الذي يبذل العوض؟ الغالب أن الذي يبذل العوض المرأة الزوجة، لكن لو بذل العوض من أجنبي صح ذلك. لو جاء أخو الزوجة قال خذ 100,000 وطلق أختي أو اخلعها، صح ذلك ولا لا؟ يصح. إذن لا يشترط أن يبذل العوض، لا يشترط أن يكون بادل العوض هي الزوجة. ما حكم الخلع؟ هل الخلع جائز ولا محرم ولا مكروه؟ نقول الأصل في الخلع الكراهة، لكنه يباح في حالة الحاجة. هذا ما يتعلق بالخلع. ننتقل بعد ذلك إلى الطلاق، والطلاق مبحث مهم جدا، يكثر السؤال عنه خاصة في هذه الأزمنة، كثر الطلاق، ومعرفة مسائل الطلاق مهم جدا. يعني إذا كنا نقول مثلا أبواب العبادات يكثر السؤال عنها، تمام، لكن مثلا إذا كنت أنت من أهل الآفاق، من القوقاز ولا من روسيا ولا من، فمسائل الحج سترد عليك أكثر ولا مسائل الطلاق؟ ها؟ الطلاق صح ولا لا؟ يمكن لو واحد من أهل مكة أو من المدينة أو قريب من الأماكن التي يريدها الحجاج ترد عليه أسئلة الحج أكثر من أسئلة الطلاق، صح ولا لا؟ لكن الذي يكون من أهل الأفاق المناطق البعيدة ما يسأل في عن مسائل الحج إلا في كل عام مرة أو مرتين، صح ولا لا؟ لكن ربما يسأل عن الطلاق بشكل متكرر، ولهذا طالب العلم ينبغي أن يركز على الأبواب التي يكثر الحاجة إليها. يعني مثلا لو تخرجت من الجامعة وما عرفت أحكام العتق، تمام، قد لا تسأل عنها في الغالب، يعني إلا إذا وجد في بعض البلدان عبيد وعتق ورق وكذا، هذا الله أعلم. لكن إذا لم تعرف مسائل الطلاق هذه مصيبة ومشكلة، أنت في نفسك تحتاج إليه فضلا عن حاجة الناس وكثرة أسئلتهم. طيب، عندنا أول مسألة، ما حكم الطلاق؟ نقول الأصل في الطلاق الكراهة أيضا، وهو مذهب الجمهور أن الأصل في الطلاق الكراهة، وبعضهم يقول الأصل في الطلاق التحريم، لكن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الأصل فيه الكراهة. عندنا في الطلاق مطلق ومطلق ووقت يقع فيه الطلاق ولفظ يتلفظ به في التطليق. أما بالنسبة للمطلق فلا يصح الطلاق إلا من زوج أو وكيل الزوج. فلو طلق رجل زوجة أخيه يقع الطلاق، لو طلق والد زوجة ابنه قال يا ولدي خلاص زوجتك طارق يقع، لا، إلا إذا كان ذلك بوكالة وهي الحالة الثانية. إذن لا يقع الطلاق إلا من زوج أو من وكيل الزوج. فلو وكل الزوج رجلا أو امرأة في تطليق زوجته، كما لو قال لأبيه أنا سوف أسافر وإذا رأيت أن الزوجة لا تصبر فطلقها، أو وكل غير أبيه، يصح. كذلك يصح توكيل الزوجة نفسها، يقول لامرأته إذا أردت أن تطلقي نفسك فطلقي نفسك، يصح، نعم يصح التوكيل. فما طلقت نفسها وقع الطلاق، نعم. هذا بالنسبة لمسألة الوكيل. مميز لو قلنا بالغ، الصبي الذي عمره 9 سنوات يفهم معنى الخلع، ليس له أن يعني يخلع، نعم، الصبي الذي عمره 9 سنوات ليس له أن يطلق، لو قلنا بالغ، والواقع أنه له أن يطلق، هذا المذهب، واضح؟ نعم. لكن بشرط أن يكون يفهم معنى الطلاق. إذن الشرط الثاني أن يكون مميزا يعقل الطلاق، يفهم معنى الطلاق، لو كان صبي دون البلوغ. ويصح تزويج الصبيان؟ نعم بالإجماع. طيب، لكن ما الغرب ما يعجبهم هذا، الغرب لا يناسبهم هذا. نبحث عن قول في الفقه حتى يتوافق معهم. للأسف هذا منهجية عند بعض الناس وجادة عند بعض الناس. إذا فيه قول لا يتناسب مع الحضارة الغربية ومع طبعا الحضارة الغربية صارت الآن هي الحضارة العالمية للأسف عند كثير من الناس، ثقافة مهيمنة على كثير من الناس، فيأتي إلى مسألة مثلا تزويج الصغيرة يصح بالإجماع، بل في كتاب الله عز وجل واللائي لم يحضر، تمام؟ فيأتي إلى هذه المسألة ويحاول إيش يبحث لها عن مخرج حتى تتوافق مع ثقافة الغرب، فيقول والله حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعمرها 9 سنين مع أنه في الصحيح، يقول لا هذا لا يثبت. ما الذي يثبت؟ رواية مثلا مذكورة في كتب التاريخ بغير سند. ليش؟ حتى يصير الإسلام متوافق مع حضارته. أو يأتي إلى مثلا حد الرجم أو حد الردة أو نحو ذلك من المسائل، ولا شك أن الإسلام لن يرضيهم حتى لو أخذت بشواذ الأقوال في كل مسألة، فلن يرضيهم ذلك. هاي جهاد نعطيك شيء أبد، حياك. طيب، بالنسبة للمطلق لا يقع الطلاق إلا بالزوجة، فلو طلق غير زوجة كما لو طلق مخطوبته لم يصح ذلك. طيب، وأما وقت الطلاق فعندنا وقت لجواز الطلاق ووقت لتحريم الطلاق. أما وقت جوازه فهو أن يطلق، إما أن يطلق امرأته قبل الدخول، فإن طلقها قبل الدخول فهو وقت للجواز، لا يكون طلاقا بدعيا، ولو كانت حائض كيف قبل الدخول؟ قبل الدخول والخلوة. رجل عقد على امرأة قال الولي زوجتك ابنتي، قال الرجل قبلت، خلاص كانت حائض، ثم لما دخلت ورأها قال أنت طالق، هذا الطلاق بدعي؟ ليس بدعيا، لأنه في قبل الدخول له أن يطلق أي وقت قبل الدخول. تبين منه بينون صورة وسيأتي. قبل الدخول والخلوة، لا، الخلوة والدخول عندنا في هذا الباب حكمهما واحد، قبل الدخول والخلوة تضيفون والخلوة. إذا خلا بها فهذه في حكم المدخول بها، هنا في باب الطلاق في حكم المدخول. طيب، هذا إذا كان قبل الدخول. إذا كان بعد الدخول، نقول إذا كان بعد الدخول فليس له أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، واضح؟ إن طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو وقت لجواز الطلاق، وإن طلقها في حمل فهو وقت لجواز الطلاق حتى لو في حمل وطئها فيه، ما في إشكال، واضح؟ خرج بذلك ما لو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز، هذا طلاق بدعي من جهة الوقت. وكذلك لو طلقها في حيض فهو طلاق بدعي، لكن الطلاق البدعي في هاتين المسألتين جميعا يقع، يقع الطلاق لكنه محرم في مذهب، في المذاهب الأربعة كلها، وقوع الطلاق في حال الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، وحكى غير واحد الإجماع عليه، قال ابن عبد البر وابن المنذر ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. طيب، وهذا مذهب جمهور العلماء. وفي قول ابن المنذر وابن عبد البر فيه ما فيه من الإطلاق، فيه ما فيه، لكن هو مذهب جماهير علماء الأمصار، جماهير علماء الأمصار على هذا القول. لكن هناك قول ثاني واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يقع، لكن ما نقول والله هذا المذهب، إنه يقولنا هذا المذهب قد يفهم إنه المسألة إيش يعني من المفردات، أو أن مذهب يعني لا، هذا مذهب جماهير أهل العلم في الأمصار. طيب إذا وضحت المسألة، متى يجوز أن يطلق الرجل زوجته؟ إذا كان قبل الدخول له أن يطلقها متى شاء، وإن كان بعد الدخول وفي حكم الدخول إيش الخلوة، يعني إذا خلا بها فالحكم هنا واحد، واضح؟ نقول إن كان بعد الدخول فله أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، وهذا الطلاق السني. ولهذا الشرع ضيق أوقات الطلاق، تجد الرجل أكثر ما يكون بينه وبين زوجته من المشاكل في أي الأيام؟ في أيام حيضها، صح ولا لا؟ أنت ما أنت متزوج شيء؟ ها متزوج؟ طيب أكثر ما يكون في أيام حيضها، صح ولا لا؟ يقول الشرع لا تطلق، لا يجوز أن تطلق في حال الحيض. طهرت، ما الذي يحصل الغالب إذا طهرت من حيضها؟ يحصل جماع، صح ولا لا؟ إذا جامعها الآن في هذا الطهر، يقول الشرع لا يجوز لك أن تطلق في هذا الطهر، انتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت وجامعها لا يجوز أن يطلقها. ولهذا من كان يتحرى الطلاق في وقت جوازه في الطلاق السني، الغالب أنه لا يتعجل في الطلاق، تجد أنه يريد يطلق يجلس 3 شهور، صح ولا لا؟ وهذا من حكمة الشرع. طيب ننتقل بعد ذلك إلى، إذا عرفنا الطلاق السني من جهة الوقت والطلاق البدعي من جهة الوقت، وعرفنا أن الطلاق البدعي من جهة الوقت يقع ولا ما يقع، يعني الطلاق في الحيض يقع، والطلاق في طهر جامعها فيه أيضا يقع، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ودل عليه حديث ابن عمر في كثير من رواياته. طيب خلينا نأخذ المطلق به اللي هو اللفظ، فنقول اللفظ الذي يطلق به ينقسم بعدة اعتبارات. التقسيم الأول باعتبار التعليق والتنجيز، قد يكون الطلاق منجزا، كأن يقول الرجل لامرأته، يقول لها إيش أنت طالق، خلاص هذا طلاق معلق ولا منجز؟ منجز، خلاص يقع فورا على طول، أنت طالق، مجرد يصل إلى حرف القاف تطلق. طيب أنت طالق، خلاص يقع الطلاق. وأما النوع الثاني فهو الطلاق المعلق، يعني المنجز يقابله إيش المعلق. ما معنى الطلاق المعلق؟ أن يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط أو على المستقبل. يقول إذا خرجت من الدار، إن خرجت من الدار فأنت طالق، تطلق بمجرد التلفظ؟ لا، تطلق إذا خرجت من الدار، واضح؟ أو يقول إذا انقضى هذا الشهر فأنت طالق، تطلق بالتلفظ؟ لا، تطلق بانقضاء الشهر، واضح؟ وإن كان إن قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، وقصد بذلك منعها من الخروج فخرجت، يقع الطلاق. نعم يقع الطلاق في مذاهب في مذهب جمهور أهل العلم، وحكي أيضا الإجماع عليه أنه يقع الطلاق حتى ولو نوى بذلك المنع أو الحث، هو مذهب الأئمة 4، وحكاه أكثر من 10 من أهل العلم، حكوه إجماعا. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفتى به في كثير من البلدان، أنه إن قصد المنع أو الحث فكفارة يمين. يقول ما قصد تطليقها، أنا لا أريد تطليقها أصلا حتى لو خرجت، بس أريد تهديده، واضح؟ هذا مذهب شيخ الإسلام، ومذهب الأئمة 4 كلهم حكي الإجماع عليه أنه يقع الطلاق، ما في حاجة، ما في كفارة يمين، هذه ليست يمينا مكفرة، يقع الطلاق ما دام تلفظ بصريح الطلاق، فلا عبرة بكونه نوى أو لم ينوي. طيب التقسيم الثاني للطلاق، تقسيم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وهذا بعد قليل نرجع إليه. التقسيم الثالث تقسيم الطلاق إلى طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح أن يقول لامرأته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه، فهذا يقع به الطلاق، نوى أو لم ينوي، ما في يقول والله قال لامرأتي أنت طالق، قال والله ما نويت، يقع ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، ولا ينظر إلى نيته، فيقع الطلاق قضاء بغير النظر إلى نيته. فإن قال أردت بطالق، طالق من وثاق، تعرفون طالق من وثاق؟ تعرفون قول الشاعر العلم قيد والكتابة صيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. يعني إيش طالقة؟ يعني غير مقيدة. فقال امرأتي أنت طالق، يعني قال قصدت طالق يعني غير مقيدة، يقبل حكما ولا لا؟ قضاء وحكما لا يقبل ذلك. لكن إن كان المرأة فعلا صدقته، يعني كان رابطها في زاوية البيت ثم فك القيد وقال أنت طالق وقال قصدت طالق يعني غير مربوطة، فهنا يقبل ديانة لا قضاء، يعني إذا اختصموا إلى القاضي القاضي لا يقبل قوله، لكن إذا صدقته هي فيقبل ذلك ديانة لا قضاء. يعني إيش يقبل ديانة لا قضاء؟ يعني إذا صدقته المرأة فبينه وبين الله يقبل هذا وله أن يبقى معه، لكن إن ترافع إلى القاضي القاضي لا يقبل ذلك ويحكم بإيقاع الطلاق. واضح؟ وأما اللفظ الذي يكون كناية في الطلاق، إذن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير النظر إلى النية، وأما اللفظ غير الصريح الكناية مثاله أن يقول لامرأته الحقي بأهلك أو اغربي عن وجهي أو اذهبي إلى أهلك أو اعتدي أو إلى آخره من الألفاظ، فهذه الألفاظ تحتمل أنه أراد بها الطلاق وتحتمل أنه لم يرد الطلاق، صح ولا لا؟ فإن والطلاق وقع به الطلاق، وإن لم ينوي لم يقع الطلاق. قال لامرأته اخرجي من البيت أو اذهبي لأهلك وقال نويت بذلك تطليقها، يقع الطلاق؟ ها؟ قال نويت الطلاق يقع، إن قال لم أنوي الطلاق لا يقع. فيه تقسيم قد يفيدكم. الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد، فهنا يقع العدد ويقع الطلاق بغير نظر إلى نيته، مثاله أنت طالق ثلاثا، هذا صريح في الطلاق صريح في العدد، أو أنت طالق طلقة واحدة، فهذا صريح في الطلاق صريح في العدد لا يقع إلا واحدة، ولو نوى أكثر من ذلك لأن اللفظ أصلا لا يدل عليه ولا يحتمله أصلا، ولو نوى، نعم لو قال أنت طالق هنا نقول لو نوى ثلاثا تقع، لكن لو قال أنت طالق طلقة واحدة فهذا صريح في الطلاق صريح في العدد. وتارة يكون اللفظ صريح في الطلاق كناية في العدد، كما لو قال لامرأته أنت طالق ونوى بذلك ثلاثا، يقع ثلاثا ولا لا؟ نعم، فهو صريح في الطلاق لكن ليس صريح في العدد. واضح؟ وقد يكون كناية في الطلاق كناية في العدد، كما لو قال اذهبي لأهلك، إذا قال اذهبي لأهلك ونوى به طلقة واحدة تقع واحدة، نوى به ثلاث طلقات تقع، ما أدري وش فيه، طيب إذن قد يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد، صريح، وقد يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد، وقد يكون كناية في الطلاق كناية في العدد، كما لو قال اذهبي لأهلك، فإن لم ينوي الطلاق أصلا لا يقع الطلاق، وإنما الطلاق وقع ما نواه من العدد. الرابع ما يكون كناية في الطلاق صريحا في العدد. كيف؟ يقول لو قال لامرأته أنت بائن، لو قال لامرأته أنت بائن فإن الطلاق وقع الثلاثا خلاص، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع شيء. واضح؟ الرجعي والبائن. وهذا مبحث مهم، من هي المرأة التي يجوز لزوجها أن يراجعها، من هي المطلقة التي يجوز لزوجها أن يراجعها. الطلاق الرجعي هو أن يطلق المدخول بها أو المخلو بها، لأن قلنا هذا الباب الخلوة فيه تأخذ حكم الدخول. إذن طلاق المدخول بها أقل من ثلاث طلقات بغير عوض. قيد الأول، طلاق المدخول بها أقل من ثلاث بغير عوض. رجل تزوج امرأة ودخل بها، طيب، ثم طلقها طلقة أو طلقتين ولم يكن هناك عوض على التطليق، هذا طلاق إيش؟ رجعي. له أن يراجعها، يعني له أن يقول راجعتك. فلو قال لها غدا راجعتك رجعت إليه. يحتاج إلى شهود، يستحب الإشهاد. يحتاج إلى قضاء قاضي، لا ما يحتاج، تمام، مجرد ما يقول راجعتك ترجع إليه. والرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل، عندنا في المذهب أنها تحصل بالقول بأن يقول لها رجعتك، راجعتك أو رددتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة، وتحصل بالفعل بأن يطأها، فإن وطئها فقد راجعها. ولا يشترط رضاها في الرجعة، يشترط؟ لا، لو قال راجعتك قال لا ما أبغى أرجع أريد أن أذهب إلى أهلي، نقول لا يشترط رضاها في ذلك، ولا يشترط علمها لا بالطلاق ولا حتى بالرجعة. في العدة طبعا، أيوه أيوه الوطن، ما يحضرني الآن غيره. طيب، أما النوع الثاني فهو الطلاق البائن. والطلاق البائن نوعان، نحن إذا عرفنا ضابط الطلاق الرجعي نعرف ضابط الطلاق البائن. قلنا في الطلاق الرجعي إذا طلق المدخول بها، طيب إذا طلق غير المدخول بها رجعي ولا بائن؟ بائن. بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ صغرى. ما معنى صغرى وكبرى؟ ما هي البينونة الصغرى وما هي البينونة الكبرى وما هي البينونة الوسطى؟ ولا ما في وسطى؟ ما في وسطى. طيب، البينونة الكبرى حكمها أن الزوج لا يجوز له أن يرجع إلى زوجته لا برجعة ولا بعقد جديد، واضح؟ حتى تتزوج زوج آخر. هذه البينونة الكبرى، أنا قلت الصغرى؟ إيه هذه الكبرى، خلاص؟ حتى تتزوج زوج آخر ويدخل بها الزوج الآخر ويطأها ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه، حينئذ يجوز للأول أن يتزوجها بعقد جديد. طيب إذا تزوجها بعقد جديد يكون الطلاق السابق محسوب ولا لا؟ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم بانت وتزوجت آخر ودخل بها وفارقها وتزوجها الأول، يتزوجها ما عليها أي طلاق، صفرت العداد خلاص. وإذا طلقها طلقة أو طلقتين ثم بانت منه ثم تزوجها بعقد جديد ترجع إليه بالعداد السابق ولا يتصفر؟ تبقى الطلقات السابقة موجودة. طيب حتى لو تزوجت آخر، حتى لو تزوجت عشر، يعني تزوجها رجل آخر وثاني وثالث ورابع بعد عشر سنوات أراد أن يراجعها، نقول الطلاق إذا كانت طلقة واحدة فهي محسوبة، وكانت طلقتين فمحسوبة، أما الثلاث خلاص إذا اكتملت صفر العدة، واضح؟ لأن ما الآن الطلقة الواحدة والثنتين باقي العداد ما يتصفر إلا إذا خلص يقلب ثاني. ولو بانت المذهب عندنا أنها لو بانت، طبعا لو بانت ما في إشكال، إنما الخلاف لو تزوجت بآخر. عندنا لو تزوجت بثاني وثالث ورابع وعاشر رجعت للأول بما عليها من طلاقه بعد أن بانت منه وتزوجت عشرة بعده، مو بس بانت منه، لو بانت الأمر واضح. نعم، لا ما هو في المذهب فقط، الله أعلم، ما يحضرني الخلاف فيه، لكن راجعوا الخلاف. عندك مذهب أبو حنيفة حاضر؟ طيب، الثلاث إذا طلقها ثلاثا خلص، وتزوجت رجل آخر ثم رجع وتزوجها بعد ذلك خلاص يتزوجها ليس عليه طلاق، واضح يا مشايخ؟ طيب، البينونة الكبرى عرفناها، ما هي البينونة الكبرى؟ طلاق الثلاث. البينونة الصغرى، نقول البينونة الصغرى هي الطلاق بعوض، إذا قالت طلقني وأعطيك 100,000 ريال، فأعطته 100,000 ريال وطلقها، فهذا طلاق بائن، بينونة صغرى. ما معنى ذلك؟ نقول ليس له أن يراجعها، تدفع 100,000 وبعدين من اليوم الثاني يقول راجعتك وتنتهي الأمور كلها، تضيع فلوسها. نقول لا، ليس له أن يراجعها، لكن يجوز له أن ينكحها بعقد جديد. يحتاج محلل ولا ما يحتاج؟ لا، ما يحتاج محلل. ها؟ شو معنى المحلل؟ يعني ما يحتاج أن ينكحها زوج آخر، واضح؟ يعني لو أن الرجل أعطته 100,000 وطلقها، خلاص نقول بينونة صغرى. بعد يومين تندم وذهب إلى أبيها وقال أنا أريد أن أتزوجها، خلاص دفع المهر وحضر الشهود والولي وقال زوجتك ابنتي، قال قبلت، يصح؟ يصح ذلك. الثاني من البينونة الصغرى طلاق غير المدخول بها والمخلو بها، كما سبق أن الخلوة في حكم الدخول. فلو فرضنا أن رجل زوج امرأة فقال الولي زوجتك امرأة ابنتي، قال الرجل قبلت، ثم دخلت ورآها فطلقها، تبين منه بينونة صغرى، بمعنى ليس له حق الرجعة، خلاص تبين منه بواحدة لا تعتد، واضح؟ فإذا ندم نقول يتزوجها بعقد جديد. طيب إذا كان قد خلا بها له أن يراجعها؟ نقول نعم، إذا كان قد خلا بها فالطلاق طلاق رجعي، واضح؟ أيوه. أي خلاص، لا المقصود هنا في الرجعي ما دامت في العدة، كل هذا الكلام ما دامت خلاص فله رجعتها في عدتها. جيد، نضيف قيد، ما في مشكلة، نقول طلاق المدخول بها أقل من ثلاث بلا عوض ما لم تنقضي عدتها، ممكن ما لم تنقضي عدتها، لا إذا انقضت له أن يتزوجها بعقد جديد. أي ما يحتاج محلل إذا طلقة واحدة، ما يحتاج. طيب، لا ما هو رجعة، إذا انقضت العدة ليس له أن يراجعها، واضح؟ له أن يعقد عليها عقد جديد. مرة واحد سألني فقال تزوجت امرأة ونحن الآن في أيام الملكة، تعرفون أيام الملكة يعني أيام العقد قبل أن يدخل بها، لم يتسلمها، واضح؟ قالوا حصل بيننا مشكلة وطلقتها، قلت لها أنت طالق وأنا الآن ندمت وأريد أن أرجع، ولم يعلم أحد بالخبر إلا أنا وإياه، أنا وهي، إلا أنا، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ تعرفون هذه القصة؟ فإذا هو هي كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ الأول مذهب سيبويه صح ولا لا؟ والثاني قال به الكسائي. أي هو على كل حال هو يقول الكسائي فإذا هو إياها، وصارت بينهم خصومة واجتمعوا عند الخليفة ثم أتوا برجل أعرابي، ويقال عاد الله عن قصص التاريخ تأخذ منها وتترك. قيل إنه روسيا ليرجح مذهب الكسائي، فقال الخليفة قال أو السلطان أو ما أدري من هو قال أي القولين هو الصواب؟ قال الصواب مع الكسائي. قال سيبويه لا، لابد ينطق بالكلمة لأن الأعرابي ما يلحن، ما يمكن ينطق باللحن إلا بتلكؤ وعسر، فقال ينطق. قال لا ما أنطق، خلاص الصواب مع الكسائي. يقال أن الكسائي مات بعد ذلك كمدا، سيبويه أن سيبويه بعد ذلك مات كمدا. سيبويه توفي عن كم سنة؟ كمدا يعني طهر، أي ما هو كبير دون سن الأشد، 35 35 وهو إمام النحاة سيبوي. عجيب. يقول الأعرابي قال الحق ما قاله الكسائي، ما قاله الكسائي يعني لم يقله الكسائي، أو الحق هو الذي قاله الكسائي تحتمل. وهذا مسألة أيضا عندنا في الطلاق، وهي باب يسمونه الفقهاء عندنا باب التأويل في الحلف والطلاق، باب التأويل في الحلف وفي الطلاق. إذا قال ما لزيد عندي شيء ونوى بما الذي، قيل هل زيد له شيء عندك؟ قال ما لزيد عندي شيء يعني الذي لزيد عندي شيء ونوى بما الذي، هذا يسمونه باب التأويل في الحلف والطلاق. ينفعه تأويله ولا ما ينفعه؟ ينفعه ما لم يكن ظالما، ينفعه ما لم يكن ظالما، يعني إذا كان ظالم أخذ مال بغير حق أو حلف عند القاضي بذلك فهذا لا ينفعه يمين، واضح؟ ولا ينفعه تأويله، جيد؟ لكن إذا لم يكن ظالما ربما أحيانا بالعكس يكون فارا من الظلم، نعم، فينفعه ذلك. ويروى أن أحمد إمامنا رضي الله عنه قيل طرق عليه الباب، قيل المروذي هنا، قال المروذي ليس هنا. وماذا يصنع المروذي هنا؟ وأشار بإصبعه إلى يده، هم يسألون هنا يعني في الدار، وهو أجابهم وأشار بيده، أشار بالأصبع إلى اليد، هم يظنون أنه ليس هنا يعني ليس في الدار، هو يشير هكذا ويقصد ليس في يدي يعني. وماذا يصنع المروذي هنا؟ نعم. فكذلك قالوا إذا تأول في الطلاق نفعه ذلك، كما لو قال إن وطئت امرأة غيرك فأنت طالق، قالت إذا تزوجت علي تطلقني، قال خلاص إذا وطئت امرأة غيرك فأنت طالق، وقصد بوطئت يعني بقدمي. ها؟ ينفعه تأويله ولا ما ينفعه؟ المذهب أنه ينفعه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نعم، يقول واحد اتصل ويسأل نعم، يقول أنه تزوج وأنه في فترة العقد وطلق امرأته، فقلت له هل خلوت بها؟ قلت له هل خلوت بها؟ قال لا يا شيخ ما خلوت بها، أعوذ بالله. قلت إذن بانت منك وتذهب إلى أبوها أو إلى أبيها وتطلب منه أن يزوجك البنت لأنها بانت منك، ما يجوز إلا بعقد جديد وشهود وولي وكل شيء. قال لا يا شيخ. قلت والله هذا لأنك لم تخلو. قال الحقيقة أني خلوت بها. بس أنت تلعب على نفسك كله. طيب أين إذا خلا بها يراجعها خلاص، إذا قلت إذا خلوت بها تقول راجعتك انتهى الأمر. ألا يراهما مميز غيرهما، يغلق عليهم الباب أو يرخى الستر بحيث لا يراهما أحد إلى الظهار. وما وجه كون الظهار فرقة من أنواع الفراق؟ أول شيء نقول الظهار محرم، الظهار محرم، والمظاهر في الظهار لا بد أن يكون ممن يصح طلاقه، وأما المظاهر منها فلا بد أن تكون زوجة. فلو ظهر من أمته لم يكن ذلك ظهارا. وأما اللفظ الذي يظاهر به فهو نوعان، صريح وكناية. الصريح أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو غير ذلك، والكناية أن يتلفظ بلفظ يحتمل أنه أراد تحريمه ويحتمل غير ذلك، كما لو قال أنت كأمي، لو قال لامرأته أنت كأمي فيحتمل أنه يقصد كأمي في التحريم، ويحتمل أنه يقصد أنت كأمي في المكانة والمنزلة ونحو ذلك، كذلك أنت كأختي نفس الشيء. طيب إذا قال لامرأته أنت علي حرام، فالمذهب أن هذا ظهار أيضا. لماذا؟ لأن الظهار أنت علي كظهر أمي يعني أنت علي حرام كظهر أمي، فإذا صرح باللفظ قال أنت علي حرام قالوا هذا ظهار. ما الذي يترتب على الظهار؟ نقول يترتب على الظهار تحريم الاستمتاع به بالمرأة حتى يكفر، وهذا وجه كون الظهار فرقة، فإنه إذا ظاهر من امرأته لا يجوز له أن يجامعها ولا أن يستمتع بها حتى يكفر. بماذا يكفر؟ نقول كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، ويشترط هنا الإيمان حملا للمطلق على المقيد، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. وما معنى كونهما متتابعين؟ يعني لا يجوز أن يفطر واحد خلال هذين الشهرين المتتابعين، لا يجوز أن يفطر يوما واحدا من غير عذر، فإن أفطر يوما واحدا من غير عذر لزمه الاستئناف من أول الشهرين، وإن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو تخلل ذلك يوم عيد أو رمضان لم ينقطع التتابع، بشرط أن يواصل فورا انقضاء العذر. واضح؟ طيب فإن لم يستطع كل عذر يجيز الفطر في رمضان، كل عذر يجيز الفطر في رمضان، هذا الضابط. إذا كان العذر يجيز الفطر في رمضان لا يقطع التتابع، وإن كان العذر لا يجيز الفطر في رمضان قال والله دعيت إلى وليمة هذا عذر؟ لا. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين، وهذا الضابط في الكفارات، كل مسكين له نصف صاع من الطعام أو مد من البر، يعني إن كان من البر فمد واحد، وإن كان من غيره من الأصناف التي تجوز في زكاة الفطر فنصف صاع. كل الكفارات البر ضعف غيره إلا في صدقة الفطر، فإن البر والتمر والشعير والزبيب والأقط كلها سواء، كلها لابد فيها من صاع. نعم لا بالنسبة لصدقة الفطر البر كغيره لابد فيها جميعا صاع، واضح؟ هذا في زكاة الفطر. وأما في سائر الكفارات فالبر على نصف غيره من أصناف، فإن أخرج من البر يكفيه مد واحد لكل مسكين، وإن أخرج من غيره من الأصناف فلا بد من نصف صاع. والمذهب أنه لا يجزئ في الكفارات كلها إلا التمليك للفقير، تملكه الطعام فلا يجزئ أن تدعوه إلى وليمة أو تغديه أو تعشي، لا بد من تمليكه الطعام. إذا ملكته الطعام وكان طبعا فيه بعض التفاصيل عندنا في المذهب، لكن المذهب أنه لا بد من تمليك الطعام، لا يجزئ في ذلك التغذية والتعشية. نعم. كل مسكين إن كان من البر تعطيه مد، وإن كان من غير، إن كان من البر تعطيه مدا، وإن كان من غير البر فتعطيه نصف صاع، نصف صاع يعني مدين. ما أدري الله أعلم، بس دقيقة عشان ما تروح مساء. طيب طيب على كل حال هذا هو المقصود. تفضل يا شيخ. ما أدري يقولون يحرم أن يستمتع بها، أما النظر ما أدري. نعم ما أدري الله أعلم، ما أدري الله أعلم. طيب ننتقل إلى اللعان. أي تفضل يا شيخ. أي يمشي يمشي ما في مشكلة، هذا كناية ليس بالصريح. يقول أنت كأمي، يعني كرجل أمي كذا شيخ. إيه كيف لا يقع به الظهار ما دام هذا اللفظ ليس بلفظ صريح. لا لا يقصد كأمي يعني رجل أمي ما هو متعلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى اللعان. تفضل. الغضب في الطلاق، من طلق امرأته حال الغضب وعقله قائم موجود، يعني لم يصل به الغضب إلى حد الجنون، فما الحكم؟ ما يم جهاد شو الحكم؟ معنى يا شيخ، معنى شو الحكم؟ رجل طلق امرأته وهو غضبان يقع الطلاق، في احد يطلق وهو فرحان؟ ها اكثر الناس لا يطلق الا في حالة غضب، اكثر الناس. فنقول الغضب اذا لم يصل الى حالة، يعني انسان مريض، فيهم بعض الناس مريض ويأخذ أدوية الأعصاب وكذا، فيصل لدرجة أنه إذا وصل لحالة الغضب ممكن يقتل أبنائه، يعني في إذا غضب يصل به الغضب أحيانا لحد أشد من الجنون. تمام. هذا قد يقال أن حكمه حكم المجنون، لكن مجرد الغضب يقول والله طلقت هنا غضبان، هو رجل طبيعي ليس عنده مشكلة في الأعصاب ولا لا يصل إلى حد الجنون وفقد العقل. أيوة شيخ انتبه. أيوة. لا يؤثر وجود الغضب، لا يمنع صحة أو وقوع الطلاق. طيب خلونا نمشي عشان الوقت، يعني ننتقل بعد ذلك إلى اللعان. نقول اللعان صورته إذا الرجل والعياذ بالله رأى امرأته تزني وقذفها بالزنا، فله إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ثم طالبت بحد القذف، فله أن يسقط عن نفسه حد، فله أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، فيحلف الرجل أو فيشهد الرجل أربع شهادات بالله أن امرأته قد زنت وأنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، فيما رماها به من الزنا، وهي كذلك تشهد بعده أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. يشترط في الملاعن أن يكون زوجا مكلفا، فلا يصح الملاعنة من غير الزوج، ولا تصح الملاعنة من غير المكلف، يعني لا تصح من الصبي ولا من المجنون. وأما الملاعنة فلا بد أن تكون زوجة مكلفة، لا بد أن تكون زوجة مكلفة خرج به غير الزوجة، وخرج به إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة. اللفظ الذي يلاعن به لا بد أن يأتي في اللعان باللفظ الوارد، فلا يصح أن يلاعن بأي لفظ غير ما ورد. فلو أبدل لفظ الشهادة بغيره، أو أبدل لفظ اللعنة بغيره، أو أبدل لفظ السخط بالغضب، الغضب بالسخط، لم يصح ذلك. واضح؟ ولا بد أن يكون اللعان مرتبا، بأن يبدأ أولا بأيمان الزوج ثم أيمان الزوجة. إذا تم اللعان ترتب عليه أولا سقوط الحد عن من؟ عن الزوج ولا عن الزوجة؟ لا، عن الزوج فقط. لا بجيك أنا بكمل الكلمة. سقوط الحد عن الزوج فقط، وأما الحد عن الزوجة فلم يثبت أصلا حتى يسقط. الحد على الزوجة لا يثبت أصلا باللعان. واضح؟ يعني لو نكلت المرأة عن اللعان هل يقام عليها حد الزنا؟ لا، هو يسقط عن حد القذف. أما هي فلا يثبت عليها أصلا حد الزنا بملاعنته حتى نقول يسقط عنها. ولهذا لو نكلت المرأة عن اللعان، لا عن الرجل، حلف شهد أربع شهادات بالله إنه من الصادقين في رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقيل لها لاعني فرفضت، يقام عليها حد الزنا؟ لا، لا يقام حد الزنا، لا يقام حد الزنا إلا بأربعة شهود أو بإقرار الزاني على نفسه كما سيأتي إن شاء الله. إذن الثاني من آثار اللعان التحريم المؤبد، إذا تمت الملاعنة بين الزوجين حرمت عليه الزوجة إلى الأبد، إلى الأبد، حتى لو تزوجها شخص آخر. نعم، حتى لو تزوجها شخص آخر لا تحل للملاعن الأول. الثالث من آثار اللعان انتفاء الولد إن نفاه، فإذا حلف وذكر في أيمانه أن هذا الولد ليس منه، يقول يشهد بالله لقد زنت زوجته هذه وأن هذا الولد ليس منه، تمام، فهذا إذا أضاف في اللعان نفي الولد انتفى نسب الولد عنه. هذا ما يتعلق باللعان. إلى الإلاء، والإلاء هو حلف الرجل على زوجته على ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر. إذن أول شيء هو حلف الزوج، وعلم منه أن الحالف لا بد أن يكون زوجا، فلو حلف السيد على أمتي لا يطأها، فهل هو من باب الإيلاء؟ لا. ولا بد أن يكون الزوج يمكنه الوطء، فلو كان أصلا ممن لا يمكنه الوطء كالعنين والمجبوب ومن دون التسع فهذا لا، ومن دون العشر فهذا إيش؟ لا يعتبر بحكم الإيلاء. وأما المحلوف عليها فلا بد أن تكون زوجة يمكن وطئها، خرج بالزوجة مثلا لو كان الأمة، لو حلف السيد على أمته وخرج بقوله يمكن وطئها الصغيرة دون تسع التي لا يمكن وطئها. استرح جهاد حسن، لا لا خلك، الله يهديك. شكرا. طيب، ما فيش. أنا. وأما المحلوف عليه فهو ترك الوطء، فهو ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر. نعم، مدة تزيد على 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر مدة تزيد على 4 أشهر، نفس الشيء، المعنى واحد. فلو حلف على ترك شيء غير الوطء فهذا ليس بإيلاء. وكذلك لو حلف على ترك الوطء شهرا أو شهرين أو 3 أشهر أو أقل من 4 أشهر فهذا ليس بإلاء. وأما صيغة الإلاء فقد تكون صريحة كما لو صرح بالحلف على ترك الوطء، وقد تكون كناية كما لو حلف والله لا يجمعني معها مثلا فراش قال لم أقصد ترك الوطء، فهذا لا يكون إلاء. وأما المحلوف به فلا يصح الحلف إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. إذا حصل الإلاء فإن القاضي يضرب لهم مدة، هذه المدة اللي هي 4 أشهر، إن فاء الزوج والفيئة تحصل بالوطء والرجوع فالحمد لله، وإن لم يفئ فإنه يؤمر بالتطليق، يقال له طلق زوجته، وإن لم يطلق رفض أن يطلق فإن القاضي ينتقل بعد ذلك إلى الفسخ. والفسخ له أسباب، يحصل فسخ النكاح بأحد أمور، يعني يجوز للفسخ النكاح بأحد أمور. الأمر الأول مخالفة شرط صحيح، فإذا شرطت عليه ألا تزوج عليها فهذا في المذهب شرط صحيح، فلو خالف فلها إيش؟ فلها الفسخ. الثاني أن يكون في أحد الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع، فإذا وجد في أحد الزوجين كما لو كان الزوج مجبوبا أو مجنونا أو فيه جذام أو برص إلى آخره من العيوب التي تمنع الاستمتاع فإنه يجوز حينئذ الفسخ. الثالث من الأسباب التي تجيز الفسخ إذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجية التي تجيز الفسخ، وليس كل الحقوق تجيز الفسخ، ما هو كل حق يترك يجيز الفسخ. لو ترك عشرتها بالمعروف قالت والله هذا ما يتبسم في وجهي ولا يحسن معاملتي، لا هذا لا يجيز الفسخ، ينظر في ذلك القاضي. لكن من ناحية الحقوق التي تجيز ترك التي تجيز الفسخ منها حقوق بدنية، وهي ترك المبيت أو الوطء مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر فلها الفسخ، كذلك إذا ترك المبيت عندها مدة تزيد على 4 أشهر فلها الفسخ، وكذلك إذا سافر عنها من غير عذر أكثر من 6 أشهر. علم من هذا أن السفر يرحمك الله إن كان لعذر فلا يجيز الفسخ، وإن كان لغير عذر، فإن كان أقل من 6 أشهر فليس لها الفسخ، وإن زاد على 6 أشهر فهو مبرر لفسخ النكاح إذا كان لغير عذر. وأما بالنسبة للحقوق المالية عندنا النفقة، فإذا أعسر الزوج بنفقة زوجته بالكلية فإن لها أن تطالب بالفسخ، وكذلك إذا شرط عليه صداقا حالا ولم يدفعه ولم تسلم نفسها فلها أن تفسخ النكاح. بس وإذا حصل الفراق بين الزوجين بطلاق أو خلع أو فسخ ثبتت العدة، فالعدة تثبت في جميع صور الفرقة في الطلاق وفي غير الطلاق، ولهذا نقول أسباب العدة 3: أولا وفاة الزوج مطلقا، فإذا توفي الزوج عن زوجته وجبت عليها العدة مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ سواء دخل بها أم لم يدخل بها، فالعدة تجب على غير المدخول بها، نقول في حالة الوفاء نعم، لكن في حالة الطلاق لا. سيأتي إذا الرجل مثال ذلك، رجل خطب امرأة قال الولي زوجتك ابنتي، قال الخاطب قبلت، مجرد ما دخلت عليه جاءته سكتة قلبية ومات، قيل من جمالها وقيل من قبحها، ها تلزمها العدة يا شيخ ولا ما تلزم؟ تلزمها العدة، مع أنه لم يدخل بها ولم يدخل بها، لأن عدة الوفاة تجب بمجرد العقد، ولو لو كانت زوجة خلاص تجب عدة الوفاة عليها، واضح؟ وعليها الإحداد أيضا. ما معنى الإحداد؟ الإحداد يعني أن تترك الزينة وكل ما يدعوه إلى وكل ما يدعو إلى نكاحها مدة العدة. طيب الثاني من أسباب العدة الخلوة بالزوجة، فإذا خلى الرجل بزوجته ثم فارقها بطلاق أو فسخ أو خلع إلى آخره فعليها العدة، إذا خلى الرجل بزوجته وجبت عليها العدة، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين أن الخلوة هنا في حكم الدخول. الثالث من أسباب العدة الوطء، مطلقا. مش معنى مطلقا؟ يعني إذا وطئ الرجل امرأة ثم فارقها وجب عليها أن تعتد منه. إذا وطئ إيش؟ الزوج ولا الرجل؟ إذا وطئ الرجل امرأة وجب عليها أن تعتد منه، سواء كان ذلك بحلال محض حالة الزوج، أو بحرام محض حالة الزنا والعياذ بالله، أو بشبهة. مثال ذلك رجل وطئ زوجته، تزوج امرأة ودخل بها وطئها، تجب العدة عليها ولا لا؟ تجب. إذا فارقها تجب عليها العدة. إذا فارقها طلقها أو يعني فسخ النكاح أو غير ذلك. طيب رجل وطئ امرأة بشبهة، مثال ذلك مثلا أخته من الرضاع، لا يعلم أنها أخته من الرضاع، فهنا عندنا شبهة اعتقاد، فهو يظنها أجنبية وبانت بعد ذلك أختا، وحصل بينهم وطئ، ثم اكتشف بعد ذلك أو علم أنها أخته من الرضاع، هل يفرق بينهما؟ نعم يفرق بينهما. هل هذا فسخ؟ لا، ما في نكاح بينهم أصلا، تبين أن النكاح بينهما باطل، ليس هناك نكاح بينهم. هل هذا طلاق؟ لا، تفريق بينهما، لأن تبين أنهما ليس بزوجين. واضح؟ طيب فرق القاضي بينهما، فاليوم الثاني تبغى تتزوج، لها ذلك؟ ليس لها ذلك، حتى تعتد من فرقة أخيها من الرضاع الذي وطئها بشبهته. كذلك والعياذ بالله لو زنت المرأة، فقد سبق معنا أن الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب وإيش وتنقضي عدته. أعوذ بالله، امرأة زنت ثم أرادت أن تتزوج، نقول لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، لا يجوز لرجل أنك حتى تتوب، ولا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، حتى يعلم براءة الرحم والعياذ بالله من الزنا. واضح؟ فالوطء مطلقا يوجب العدة. وأما مدة العدة فالعدة تختلف مدتها بحسب نوعها، إن كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، يعني أطول من عدة غير حامل ولا أقصر؟ قد يكون أطول وقد يكون أقصر. بعض الناس، أنا أعرف واحد قبل أن يصلى عليه توفي في حادث سيارة، وقبل أن يصلى عليه وضعت زوجته حملها، خرجت من العدة ولا لا؟ خرجت من العدة. واضح؟ بل قد تخرج من العدة في دقائق معدودة. الرجل مستعجل يريد أن يدرك المرأة في مستشفى الولادة وهي في الطلق، وضعت الحمل وفي الطريق للمستشفى مات، توها وضعت ما قبل 10 دقائق والرجل مات، انقضت العدة ولا لا؟ انقضت العدة. إذن إلا في عدة 10 دقائق، خلال هذه 10 دقائق لا يجوز. نعم، الآن هي وضعت الحمل، لا مات بعد ب10 دقائق، أنا قلت قبل دقيقة، إذا مات قبل أن تضع ب10 دقائق، يعني المرأة وضعت الحمل ثم مات الزوج، الحمل هذا تنقضي به العدة؟ لا، ما تنقضي به العدة، هذا حمل وضعته في حياته، تبدأ بعد ذلك عدة بالأقراء، تصير هذه عدتها يمكن طويلة، أي 4 أشهر و10 أيام. نعم، هذه ما فيها أقراء. نعم، معذرة. طيب المقصود أن الرجل لو مات بعد، لو مات قبل وضع الحمل ب10 دقائق، المرأة وضعت والرجل في الطريق للمستشفى، ثم صار في حادث بعد وضعها إن لله وإنا إليه. نعم. قبل وضعها بعشر دقائق، يعني المرأة لم تضع الحمل، الرجل رايح للمستشفى، تعبنا هذا الرجل الله يرحمه ورحمته واسعة. الرجال قيل له تعال المرأة في حالة الطلق خلاص، فمات في الطريق. بعد وفاته بعشر دقائق وضعت الحمل، مضبوط؟ انقضت العدة ولا ما انقضت؟ انقضت العدة، هذا هو المقصود. وأما ما سوى ذلك فأعملوا له مسح. نعم، عاد مات بسكتة قلبية، مات بحادث السيارة، ما في فرق. نعم. طيب هذه عدة الحامل، إذن عدة الحامل بوضع الحمل سواء طالت أو قصرت ممكن تكون أربع سنوات على المذهب، لأن عندنا أكثر مدة الحمل أربع سنوات، ممكن تقول أربع دقائق خلاص. وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا في غير الحامل، الحامل بوضع الحمل، لكن غير الحامل إذا توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، واضح؟ وأما عدة المفارقة في الحياة، المطلقة أو حصل فسخ أو خلع، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض عندنا في المذهب، القرء هو الحيض عندنا في المذهب الحيض، وقيل الطهر صح. وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، هذا ما يتعلق بالعدة. لذلك هي مسألة وهي نفقة المعتدة، هل تجب النفقة للمعتدة في أيام عدتها ولا ما تجب؟ إن قلت لا غلط، إن قلت نعم غلط، فصل. فنقول إن كانت المعتدة معتدة رجعية، طلاق رجعي، فتجب لها النفقة وتجب لها السكنى. وإن كانت المعتدة متوفى عنها زوجها فليس لها نفقة ولا سكنى. ماشي، يبقى معنا البائن المتوفى عنها زوجها، لا نفقة لها ولا سكنى. يبقى معنا البائن، هذا المذهب في بعضها خلاف، يبقى معنا البائن. البائن مطلقة مثلا طلاق ثلاث أو طلقة بائنة، فنقول إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنة، وإن كانت غير حامل، حائل يعني غير حامل، فليس لها نفقة ولا سكنة. هذا ما يتعلق بنفقة المعتدة. على بالنسبة للفرقة بين الزوجين، إذا تفرق الزوجان سيأتي خلاف بعد ذلك، أين يذهب الأولاد، مع الأم ولا مع الأب؟ نقول هذا فيه تفصيل. بالنسبة للولد إذا كان ذكرا وكان دون، نعم، بالنسبة للولد إن كان دون سبع سنين، دون سبع سنين، فهذا حضانته الأحق بها الأم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، الأحق به الأم إذا كان دون سبع سنين. وأما إن كان أكثر من سبع سنين فهذا فيه فرق بين الذكر والأنثى. بالنسبة للذكر الغلام إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما، واضح؟ قال والله اختار الأب فهو معه، اختار الأم فهو معه. وأما بالنسبة للأنثى فهي بعد السبع تكون عند أبيها إلى أن تتزوج فيأخذها الزوج، وأما الذكر فمن سبع يخير إلى البلوغ، فإذا بلغ فله أن ينفرد عن أبويه. ولا تثبت الحضانة لكافر على مسلم، فلو كانت الزوجة كتابية مثلا فلا حضانة لها على الولد المسلم، فلو كانت الزوجة كتابية فلا حضانة لها على الولد المسلم. ولا تثبت كتابية، نعم، ولا تثبت الحضانة لفاسق، الزوج أو الزوجة كلاهما لو كان أحدهما فاسقا لا تثبت له الحضانة، لأن المقصود بالحضانة حفظ المحضون. ولا تثبت الحضانة لمزوجة بأجنبي من محظون من حين العقد. فلو فرضنا أن المرأة تزوجت، ننظر هل هذا الزوج أجنبي عن المحظون ولا محرم؟ إن كان أجنبيا عن المحظون فلا تثبت الحضانة للزوجة، خلاص تنقطع يا الحضانة، وبه ننتهي من مسائل فقه الأسرة. مثلا تزوجت برجل أجنبي، إيه تزوجت بواحد أجنبي، ما شوف تحت من 1 إلى 7 الذكر حضانته للأم والأنثى للأم، وهكذا.